الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: وعن القشيري قال: أفضل الصدق استواء السر والعلانية. أفضل الصدق أي الصدق الصحيح الذي هو مشروع والذي هو يريده ربنا عز وجل هو ماذا؟ استواء السر والعلن. وسبق معنا هذا، استواء السر والعلن في الصدق وفي حكم الناس عندك. إذا مدحك إنسان لا تمثل أنك لم تفرح وقلبك فرح، إذا ذمك الناس لا تمثل أنك لم تحزن وقلبك حزين، لا، لابد أن يستوي ماذا؟ السر والعلن. قال: وعن الحارث المحاسبي رحمه الله قال، وتأملوا في هذا القول: الصادق هو الذي لا يبالي ولو خرج عن كل قدر له في قلوب الخلائق من أجل صلاح قلبه. أحيانا تبتلى بأمر، ألا وهو أنك توضع وتكون مع سفلة من الناس، من الأقارب والجيران والأصحاب، وأنت الوحيد في أسرتك من شعر بالمسؤولية، مسؤولية الاستقامة، ولا تجد مناصرا يعينك، ولا تجد أخا لك في الله تشكو له وتقاسمه العناء، فتكون وحدك في قسمك، أنت الوحيد مستقيم في قسمك، أنت الوحيد مستقيم في أهلك. المستقيم لا يشبه العوام، المستقيم متميز في كل شيء، ولكن لما عنده من فطنة وذكاء يعطي لكل قدره ويعطي لكل ما يليق به، فتجده يمزح في حدود، يضحك في حدود، يصاحب في حدود، وهكذا، لأنه يشعر بما لا يشعرون ويرى ما لا يرون. بعض المستقيمين يستقيم مباشرة، التلفاز حرام، ويبدأ في البيت: التلفاز حرام وهذا لا يجوز، و فيعق أبه أو يتعق أمها. بعض الناس يستقيم فيغير المنكر بيده في مقام لا يجوز له أن يغير بيده. أحدهم استقام فراقب والديه وترقب غفلتهما، فلما غفل أخذ كأسا من الماء وأفرغه على التلفاز من الخلف ففسد التلفاز. هل هذا تصرف؟ هذا ليس تصرفا أبدا، هذا بعيد عن الحكمة. ثم أبوه بعد ذلك علم فطرده من البيت، هذا ليس تصرفا أبدا. ولهذا قال هنا: لو خرج عن كل قدر له في قلوب الخلائق من أجل صلاح قلبه. أحيانا لا تشبه الناس الذين حولك، فتخرج من قلبهم بالكلية، بحسب إخلاصك وصدقك يخرجونك، وهنا تضحي بهؤلاء وإن كانوا من أعز الناس إلى قلبك، وإن كانوا من أحب الناس إليك، فإنك تضحي بهم من أجل صلاحك، لأن ذلك القريب وذلك الحبيب سيكون خصمك يوم القيامة. ولهذا قال الله عز وجل: ويوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، يا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. ولهذا يا إخواني، أصدقكم إن قلت أني جربت مرارة هذا الخروج من القلوب. كم من قلب خرجنا منه عنوة، كم من قلب خرجنا منه كما يخرج المشرط من الصوف المبلول، يعني بصعوبة فائقة، بمشقة، لكن كان لا بد من الخروج، لأننا إذا لم نخرج فمعناه أننا سنؤذي أنفسنا ونؤذي هذا الذي ندعي حبه، وإذا خرجنا معناه أننا رحمناه وأننا رأينا إلى الأصلح الذي يليق بنا وبه فقمنا به. ما الفائدة أن أكون مع قريب في الدنيا؟ ما الفائدة إذا كنت أنا معه في الدنيا 50 سنة معا لكن في حرام، ثم أكون عدوا له أقاتله ليل نهار في خلود فلا موت؟ ما الفائدة؟ ولهذا الجهاد. قال: ولا يحب اطلاع الناس على مثاقيل الذر من حسن عمله. المخلص والصادق يخفي عبادته ويكره لو اطلع عليها الناس، بل وإن اطلعوا على مثاقيل الذر، والذر صغار النمل، صغار النملة هو الذر، وقيل الذرة هي التي ترى مع شعاع الشمس، عندما يدخل شعاع الشمس من زجاج وتكون أنت في ظل ترى الشعاع وفي وسطه أشياء تطير، تلك الأشياء هي الذر، لأن الصحابة كانوا يعرفوا الذرة العلمية التي يعرفها الذين يدرسون العلوم، التي هي أصغر شيء وأصغر منها النواة، ما كانوا يعرفون هذا، لو خاطبهم بهذا لكفروا، لا يؤمنون بما لا يعقلون. ولهذا قال الله عز وجل: فمن يعمل مثقال ذرة. الصحابة وش فهموا؟ صغير النمل، صغير النمل. وقيل الذر هو الذي لا وزن له، فإذا كانت عندك عبادة صغيرة بمثابة الذرة بالرغم من صغرها تكره أن يطلع عليها الناس وأن ينظروا إليه، هذا هو الصادق. قال بالمقابل: ولا يكره اطلاع الناس على السيء من عمله. لا يكرهه، لماذا؟ لأنه لا يهمه مدحهم أو ذمهم، إذا بدا مني سيء لا يهمني، حتى وإن كان ذلك السيء هو معصية فعلا. سمعوا شوية فوضى قسم هذا الوقت، آسف الوقت أيضا، أي نعم، ما دقش الجرس، دق الجرس، آسف، نقتصر على هذا، الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.